بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب الحبس في التهمة، أي من أجل أن يتحقق هل هذا الاتهام يكون ثابتا، أو الذي اتهم به يكون ثابتا أو غير ثابت. هذا هو المقصود من هذه الترجمة، أن الإنسان الذي توجه إليه التهمة ولم يعني يكن ثبت عليه ذلك، وإنما يحتاج إلى أن يفصل فيه، فهو في هذه الفترة التي يعني تسبق البت في أمره يحبس حتى يعني لا يهرب، وحتى لا يحصل يعني فوات أو عدم إمكان الحصول عليه فيما بعد. فالحبس في التهمة أورد فيها أبو عيسى حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، يعني بعد أن لم يثبت عليه شيء، يعني بعد أن لم يثبت عليه شيء خلى سبيله. فدل هذا على أن الإنسان إذا توجهت إليه تهمة للعلامات والأمارات والأمور التي تقتضي ذلك، فإنه لا يترك طريقا بحيث يعني يهرب ولا يتمكن الحصول عليه من أجل إقامة الحد عليه إذا كان له حد، أو من أجل أخذ الحق منه إذا كان عليه حق، وإنما يسوغ ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهو يدل على التحذير بالحبس، وعلى يعني على اتخاذ الحبس وحبس من يكون متهما حتى يتبين انه سليم او انه مدان فيعاقب بما يستحقه. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي. علي بن سعيد الكندي هو صدوق حديثه الترمذي والنسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بهز. عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جده. عن جده معاوية بن حيدة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن، ثلاثة كلهم أخرجهم البخاري تعليقا وأخرج لهم أصحاب السنن. وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. وروى إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال: معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه. زاد في هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، وهذا حديث حسن صحيح. الترجمة: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: من قتل دون ماله فهو شهيد، أي في الأجر والثواب، وكان وهذا أيضا في ثواب الآخرة. وأما بالنسبة لأحكام الدنيا ككونه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة المتوفين في غير المعركة، هذا هو المقصود بالشهادة، يعني أنه شهيد في الأجر والثواب عند الله عز وجل، يعني وحكمه حكم الشهيد في الثواب، لا في أحكام الدنيا التي يعامل بها الشهداء الذين يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون. وقد أورد النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين بابا قال فيه: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني أن المقصود هم شهداء في الأجر والثواب. وأما بالنسبة لأحكام الشهادة التي تتعلق بشهيد المعركة فإنهم يخالفونه فيها، فإنهم يغسلون ويصلى عليه. وقد أورد ويسع حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني أن من اعتدي عليه من أخذ ماله ودافع وأدى ذلك الدفع إلى القتل فإلى أن يقتل فإنه شهيد، يعني سواء دافع أو ما دافع، المهم أنه قتل بسبب يعني أخذ ماله، كونه يعني أراد أحد يأخذ ماله وهو ممتنع فأدى ذلك إلى أن يقتل، أن يقتله من قتله من المعتدي من الذين اعتدوا عليه، فإنه يكون شهيدا يعني في الأجر والثواب عند الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا اعتدي عليه فإنه يدفع، يعني بالأسهل فالأسهل، ولا يقدم إلى قتل من اعتدى عليه إلا إذا يعني ألجأت بالضرورة إلى ذلك، فإن له أن يدافع ولا بالقتل، وإن قتل فإنه شهيد كما جاءت بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سبق شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي بعض الروايات: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، بمعنى أنه أخذ أرضا لا يستحقها أو أخذ من أرض لا يستحقها، ولو كان ذلك شيئا يسيرا الذي هو شبرا من الأرض فإنه يطوقه من سبع أراضين، بمعنى أنه يأتي يوم القيامة يحمله مثل ما يحمل الغال ومن غل من غل من غل يأتي بما غل يوم القيامة. من غل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله، يعني سواء كان يكون بعيرا له رغاء أو بقرة لها ثغى أو شاة تذعر، وكذلك الأرض أيضا، فإن من أخذ أو اقتطع شيئا من الأرض ظلما وهو لا يستحقه، بأن أخذ مثلا من جاره إذا كان له جار في أرض وأخذ منه مقدار شبر منها، فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على على على كتفه او على ظهره، يعني يكون علامة وفضيحة يعني له في الدار الآخرة وخزيا له في الدار الآخرة، يعني يتبين فيه هذا الذي اخذه ظلما وهذا الذي أخذه في الخفاء فإنه يعاقب عليه يوم القيامة بأن يحمله ويأتي به يحمله على ظهره أو على كتفه. وفي الحديث أيضا دليل على أن الأراضين أنها متصلة وأنها متلاصقة وأنها ليست مثل السماوات, وأن كل سماء كل مثل السماوات كل سماء لها سكان وفي مسافة بين كل سماء وسماء. الأراضين ليست كذلك, لأنه لو كانت كل أرض لها سكان كان الذي ظلم يأخذ مقدار الأرض الذي تحته, وأما الأراضي التي فيها سكان فإنهم هم الذين يصلون مسؤولين عن ما تحتهم من الأرض, وأنهم يتحملونه إذا حصل منهم الظلم. فالحديث يعني دل على أن الأراضين أنها متصلة وأنها متلاصقة بدليل أن من ظلم شبرا الأرض فإن سبع أراضين تكون على كتفه, سبع أراضين تكون على كتفه. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وحاتم بن تياه. وحاتم بن تياه مقبول أخرج له الترمذي. الترمذي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن طلحة بن عبد الله بن عوف. طلحة بن عبد الله بن عوف هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عمرو بن السهل. عبد الرحمن بن عمرو بن السهل هو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك. ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه. زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم, يعني الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة, يعني عن عن عن سعيد بن زيد وكذلك عن غيره. نعم. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وروى سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول هل يعني أن شهيد المعركة هو الشهيد الذي يدافع عن نفسه لهم نفس الثواب في الآخرة؟ مقتضى الحديث أن أنهم شهداء وأنهم يعني يؤجرون أجر الشهداء, لكن هل يكون كلهم سواء وأنه لا فرق بين هذا وهذا؟ الله أعلم, لكن يحصل أجر الشهادة. وكما هو معلوم أيضا الشهداء يتفاوتون. نعم. هل الأفضل للإنسان أن يقاتل دون ماله ولو علم هلاك الهلاك, أم يترك المال حفاظا على النفس؟ الدفع يكون بالتي هي أسهل, ولا يلجأ إلى يعني القتال إلا إذا يعني لم يكن هناك بد منه لأن اضطر إليه. هل يخصص هذا الحديث يخصص منه السلطان؟ نعم, السلطان لا يقال أنه يعني إذا أراد أن يأخذ شيئا من ماله أو ألزمه بشيء أنه يعني يقاتل, وإنما هذا في من يعتدي, وأما السلطان فعليه أن يسمع له ويطيع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه, وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله, وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. ثم رجل أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وكان هذا الحديث يعني في الترتيب قبل حديث سعيد بن زيد، لأنه قال وفي الباب عن سعيد بن زيد وكذا وكذا. ومعلوم أن حديث الترمذي ذكر عدة حديث عدة طرق عن سعيد بن زيد، لكن كون يذكر بعد حديث عبد الله بن عمرو وفي الباب عن سعيد بن زيد وغيره يعني مما يدل على أن هذا كان موضعه التقديم، أو كأنه متقدم على حديث سعيد بن زيد المتقدم، لأنه أشار إلى أنه من جملة أي سعيد بن زيد من جملة من خرجه. وقد ذكر بعد ذلك طرق يعني عن سعيد بن زيد، والحديث مثل الذي قبله من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بالدار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة. عن أبي عامر العقدي، أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العزيز بن المطلب، عن عبد العزيز بن المطلب بن حنطب وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه، صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن وهو ثقة خرج أصحاب السنن، ثقة خرج أصحاب السنن. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، إبراهيم محمد بن طلحة هو ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن علي، وفي الباب عن علي ما قال سعيد بن زيد بعده وسعيد بن زيد. في الباب عن علي، علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس، وابن عباس كذلك أحد العبادلة وأحد السبعة. وجابر، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. ذكر الترمذي أن الإنسان يقاتل دون ماله، ولكن لا يعني يقدم على الأشد إلا إذا لم ينفع الأسهل، فإنه يدرأ يعني بالتي هي أحسن، ولا يقدم إلى القتل إلا إذا كان لا بد منه. وأما الشيء القليل والشيء اليسير يعني يبدو والله أعلم أن يكون الإنسان يعني ما يقدم يعني عليه، وأن يعني يتخلص من الظالم بأن يعطيه مثل هذا المقدار، الأمر في ذلك سهل. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة، عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى طريقا أخرى في حديث عبد الله بن عمرو أن من أريد على ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، يعني أن هذا فيه أنه يقاتل على يقاتل من يريد أخذ ماله، وأنه إذا قتله ذلك المعتدي فإنه يكون شهيدا. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، هارون بن إسحاق الهمداني هو الصدوق أخرجه البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه، صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي، البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن عبد الوهاب الكوفي، محمد بن عبد الوهاب الكوفي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال شيخ ثقة. نعم. عن سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحابه في الستة. عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا. نعم. عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني قال حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ثم أورد أبو عيسى حديث سعيد بن زيد وهو بأطول من الأول وفيه يعني في الأول ما ليس هنا لأن هناك في ذكر الاقتطاع يعني شيء من الأرض وهذا فيه ذكر الدفاع عن النفس وعن المال وعن الأهل وعن الدين وأنه إذا قتل دون هذه الأشياء فإنه يكون شهيدا. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن جده. عن أبيه أبي وهو سعد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. عن أبي عبيدة بن محمد بن محمد بن عمار هو مقبول أخرج أصحاب السنن. مقبول أخرج أصحاب السنن. عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد. نعم مرة ذكرهما. يقول هل صحت رواية من قتل دون عرضه؟ ما تذكر لكن يعني أهله هي يعني تتعلق بالعرض. يقول من قتل دون مال موكل عليه ليس ماله إنما هو وكيل وقتل دون نفس الشيء لأن المال ما دام أنه بيده هو مال بيده يعني وهو معناه أنه إذا صار المال له يعني يدافع عنه ويحرص عليه وإذا كان غيره يسلمه للصوص. يقول إذا أقدم على هذا نواب السلطان بغير علم السلطان أقدموا على أخذ مالي هل أقاتل وأدافع؟ لا ما تقاتلهم ولكنك يعني ترفع الأمر للسلطان يعني ما دام أنك تعلم أن هذا ليس بأمر السلطان فإنك لا تقاتلهم ولكنك ترفع الأمر للسلطان. يقول ما حكم القاتل المدافع عن حقه هل عليه قصاص اذا قتل هذا الظالم الذي اعتدى عليه او عليه الدية او لا شيء عليه؟ كونه يعني يقتص منه لا يقتص منه لانه اذا كان في قصاص يعني كيف يقدم على على على, على المقاتلة وما دام في قصاص ليس فيه قتل المعنى. ثم ايضا يعني الذي يبدو انه ليس له لا هذا ولا هذا لا دية ولا ولا ولا قصاص هدر لأنه ما تدري أنا هدر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القسامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهما قالا خرج عبد الله وحسبت عن رافع. يعني لعلها وعن رافع. مثل ما ذكر في الشرح ان هذا يعني الشك يعني هل رافع يعني مع ذاك او انه وحده اللي هو سهل بن ابي حاتم. قال يحيى وحسبت وعن رافع بن خديج انهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى اذا كان بخيبر انهما قالا انهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هناك، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر للكبر، فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عقله. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما نحو هذا الحديث بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة، وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية. ثم أورد أبو عيسى باب القسامة. والقسامة هي أيمان يعني كثيرة تكون بسبب قتيل يتهم به أناس، ولا يعني هنا ليس هناك بينة تدل على اتهامهم به، لكن هناك يعني أمارة وهناك ما يسمى اللوث، وهو أن يكون موجودا عندهم وفي محلتهم وبين أظهرهم، وكذلك أيضا يعني أو يكون هناك عداوة شديدة يعني في من يتهم بقتله لشدة العداوة، وهي حيث لا توجد بينة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أن الذين ادعوا على غيرهم أن القتيل أن قتيلهم قتله أو متهم في قتله جهة معينة أنهم يحلفون على أنهم قتلوه، ثم بعد ذلك يستحقون يعني يستحقون الدية أو يستحقون القصاص، وإذا لم يحلفوا فإنها توجه اليمين المدعى عليهم فيحلفون 50 يمينا أنهم لم يقتلوه ولا يعلمون له قاتلا، أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا له قاتلا. وأورد فيها أبو عيسى حديث سهل بن أبي حثمة وحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما في قصة ذهاب حويصة بن مسعود وابن عمه عبد الله بن سهل إلى خيبر، وأنهما تفرقا بعد أن وصل إليها، ثم إن حويصة بن مسعود وجد ابن عمه قتيلا ولا يعلم من قتله فدفنه، ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب مع حويصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخوه محيصة، ذهب مع محيصة أخوه حويصة والذي ذهب معه محيصة اللي كان إلى خيبر محيص نعم ذهب معه أخوه حويصة وذهب أيضا عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل فجاء إليه أخو القتيل والذي ذهب معه وأخوه أيضا حويصة ومحيصة فأراد عبد الرحمن أن يتكلم لأنه أخوه المقتول أخوه وهؤلاء ابن عم فهذا هو الذي جعل الصغير يبادر وهو أصغرهم لأنه رأى أنه هو أقرب الناس إليه وهو أقرب من أبناء عمه فلما رآه يعني رآه صغيرا وهؤلاء كبار قال له كبر قال الراوي للكبر يعني المقصود من ذلك الكبر وليس التكبير يعني كونه يقول الله أكبر فكلمة للكبر هذه تبين أن كبر المقصود بها أنه يبدأ الكبير أنه يبدأ الكبير فقال للكبر هذه من الراوي ليبين المقصود من كبر وأن الذي يبدأ هو الكبير فتكلم ثم تكلم بعدهما عبد الرحمن ابن سهل أخوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا أنهم قتلوه قالوا كيف نحلف على شيء لم نره ولم نشاهده فقال إذن تبرئكم أو يحلفون لكم يعني 50 يمينا قال كيف قالوا كيف نصنع بأيمان قوم كفار كيف نصنع بأيمان قوم كفار فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه وأعطاهم عقله من جهته صلى الله عليه وسلم أعطاهم عقله من جهته صلى الله عليه وسلم ولم يرى أن يهدر دمه ولم يرى أن يهدر دمه والحديث يدل على أن ما حصل مثل ذلك فإنها تجري فيه القسامة وإذا حلف المدعون المدعى عليهم بأنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا فإنها تبرأ ساحتهم قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة والليث بن سعد ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن بشير بن يسار بشير بن يسار ثقة أخرج له أصحابك في الستة عن سهل بن أبي حثمة عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخرج له أصحابك في الستة ورافع بن خديج أخرج له أصحابك في الستة قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج له أصحابك في الستة للنسائي عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحابك في الستة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار نعم قال وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة نعم رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة يعني أنه إذا أقسم المدعون فإنه يعني يسلم لهم ويقتلوه وإذا أقسم المدعى عليهم فإنها تبرأ ساحتهم وقال بعض وقال يعني غيرهم بعض الفقهاء وقال وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القودة وإنما توجب الدية وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن القسامة لا توجب القودة اللي هو قصاص ولكنها توجب الدية يعني يترتب عليها الدية لأن الحلف إذا حصل إنما هو على الظن وعلى غلبة الظن وليس على القطع نعم القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم فهنا ضعفت الأيمان السبب لأن الأمر ليس بالهين يعني لأن الأمر خطير لأنه قتلا غير معروفا قاتله ومتهم فيه ناس فجاءت الشريعة بتكفير الأيمان من الجانبين من جانب المدعين إذا كان هناك لوث الذي هو يعني شيء يعني يستند عليه في أنهم توجيه التهمة إلى جهة معينة كالعداوة الشديدة أو أن القتيل يكون موجودا بين يديهم، وإن كان القتيل أيضا قد يقتل في مكان بعيد ثم يأتى ويرمى عند أناس براء يعني ليسوا هم القاتلين. اختيار هذا العدد 50، والله الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، أبو ذكر هذا العدد للتحديد، يكون الرسول اختاره لا ندري يعني وجه اختيار هذا العدد عدد الأيمان. دفن محيصة لعبد الله يقول ظاهره أنه لم يصلي عليه، هل هذا صحيح؟ ما في شيء يثبت لا هذا ولا هذا، أقول ما في شيء يعني يثبت ولا ينفي. هل يجب على الإمام أن يعطي الدية في القسامة في مثل هذه الحالة؟ لا يجب يعني كونه لأن المدعين قد يعني يتهمون الناس براء، فكونهم يلزم أولئك بأن يعطوا والوجوب لا يجب، لكن إن يعني إن وداه الإمام ما في بس، لكن كون يصير واجب ما يظهر عن شيء يدل على وجوبه. ثم أيضا القضية الآن يعني كانت مع قوم كفار يعني أيمانهم يعني ما أرادوا أن يقبلوها، ولو كانت يعني بين المسلمين وأن المدة عليه المسلمين وحلفوا يعني ما يلزمهم دية ولا يلزم الإمام أن يعطيهم دية. يقول هل يشترط في القسامة اللوث؟ نعم، لأن اللوث هو الذي يبنى عليه توجيه التهمة، يعني يكون بينهم في عداوة أو يوجد بينهم، مع أن وجوده بينهم هذا يعني ليس يعني مثل العداوة التي تكون بين قوم وقوم، لأن مثل ما قلت يعني قد يقتل من مكان بعيد والقاتل يأتي به ويرميه عند باب أناس لا علاقة لهم بقتله. يقول من الذي يحلف في القسامة من أهل القاتل؟ هل يدخل فيهم النساء الصبيان؟ لا، الصبيان والنساء ما تنفع، ربما لا يوجد هذا العدد 50، وهو لازم يعني لأنما 50 يمين يعني لو 5 تضاف الإيمان تكرر عليه، أما إذا وجد يمكن، أما بدون وجود مو معنى ذلك أن يحلفون بعددهم وينتهي، لأن الرسول قال تحلفون 50 يمين، وقد يكون الحالفون 50 وقد يكونون 5. هل يقسمون بنفي العلم عن القتل أو يقسمون بأنهم لم يقتلوا؟ كل الاثنين يعني يحلفون على أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا. ما الصحيح؟ هل يكون هناك القود بالقسامة أو تكفي الدية؟ الذي يظهر أن الدية تكفي، لأن تحقق القتل ليس يعني موجودا، والحدود تدرى بالشبهات. قال رحمه الله تعالى آخر أبواب الديات والحمد لله. قال كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب. وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الحديث. ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال أبو عيسى: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكننا لا نعرف له سماعا منه. وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. ثم رأى أبو عيسى كتاب الحدود، والحدود جمع حد، وهو كل يعني الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، ك يعني قطع اليد بالنسبة للسارق، والرجم بالنسبة للزاني المحصن، والجلد 100 جلدة للزاني الذكر، والقذف يعني 80 جلدة، وهكذا عقوبة مقدرة. الحدود هي العقوبات المقدرة، والشيء الذي غير مقدر يقال له تعزير، الشيء الذي يعاقب به من غير تقدير يقال له تعزير. ثم قال: باب في من لا يجب عليه الحد. في من لا يجب عليه الحد، في من لا يجب عليه، يعني لا يقام عليه الحد إذا حصل منه ما يقتضي الحد. وهؤلاء هم الصغير والمجنون والنائم. والمجنون والنائم هؤلاء هم الذين يعني يسقط عنهم أو لا يجب عليهم الحد. وقد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النفس قد رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يعني يحتلم أو حتى يعني يشب، والصغير والنائم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ. فهؤلاء رفع عنهم القلم يعني غير مكلفين، إذا حصل منهم شيء فهم غير مكلفين فلا يلزمهم الحج، لا يلزمهم أو لا يقام عليهم الحج، ولكن إفسادهم إذا أفسدوا شيء أو أتلفوا شيء فإنه مضمون، فإنه مضمون يعني لمن أتلف له، لأن كون الصغير يتلف شيئا فإنه لا يضيع على أهله، وكون المجنون يتلف شيئا لغيره لا يضيع على أهله، وكون النائم يعني يحصل منه اتلاف يعني لا يضيع على أهله. وإنما الشأن في الحد أنه يقام عليه الحد بأن يعني يعاقب بالعقوبة المقدرة شرعا التي هي إقامة الحد. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي. محمد بن يحيى القطعي هو صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن عمر. بشر بن عمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن همام عن قتادة. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن الحسن بن عبد الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: وفي الباب عن عائشة قال: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب. نعم. وقد روي هذا الحديث. يعني الحسن هو مدلس، مدلس مدلس ويرسل، فهو يعني ليس له سماع، فإذا يكون من قبل الإرسال رواية عنه. وأما إذا كان له سماع ولا وروى بالتدليس فإنه يكون من قبيل المدلس، وكل منهما لا يعول عليه. ولكن الحديث يعني له طرق متعددة، وله شاهد أو له شواهد عن عائشة وعن غيرها، فهو حجة وعمدة قد عول عليه العلماء وعول عليه الفقهاء في البلوغ وفي يعني يعني في مسألة البلوغ. نعم. قد روى هذا الحديث عن عطاء. وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو صدوق، صدوق اختلط، ويعني وقد اخرج له البخاري واصحاب السنة. السنة. عن ابي ظبيان. عن ابي ظبيان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ورواه الأعمش عن أبي ظبيان. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن علي موقوفا. نعم. ومعلوم أيضا أنه يعني أن له حكم الرفع. الموقوف له حكم الرفع، يعني كونه يحدد أن القلم مرفوع، أن يعني ليس هناك كتابة، يعني هذا يعني لا يقال بالرأي. قال قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكننا لا نعرف له سماعا منه. هل يقاس على من فقد العقل ممن أفقده بنفسه بمحرم كالسكران؟ أبو ذا كثير خلاف يعني مسألة السكران وطلاقه، يعني هل يقع ولا يقع، يعني في خلاف بين أهل العلم. الحدود. أه؟ مسألة في الحدود. أو سكران سرق أو اعتدى على أحد. ماذا؟ هؤلاء الثلاثة لا تقام عليهم الحدود، لكن هل يضمنون ما أتلفوا؟ نعم. الضمان لازم، يعني ضمان المتلفات حتى البهائم. لو أتلفت شيئا فإن أهلها يضمنون. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحد في درء الحدود. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. ثم أورد أبو عيسى هذا الترجمة باب في درء الحدود. نعم. بالشبهات. درء الحدود بس كده. درء الحدود باب في درء الحدود، يعني درء الحدود هو تلافيها وعدم الـ يعني الـ الأقدام عليها إلا بأمر واضح جلي لا إشكال فيه. وإذا كان هناك شبهة يمكن أن يدرأ بها الحد فإنه يصار إليها. والحديث الذي أورده المصنف يدور على يزيد بن زياد وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، لأن كل الطرق تدور عليه وهو متروك يعني فلا يعول، ولكن كونه يعني يصير في مجال لدرء الحدود بأن يكون الإنسان له فيه مشاركة أو له شبهة مشاركة في المال الذي أخذه أو سرقه فإنه يدرأ الحد. وأيضا يعني مما جاء في درء الحدود للشبهات كون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال أبك جنون أنت كذا أنت كذا، هذا يبين أنه يحتاط في أمر الحدود وأنه لا يصار إليها إلا بوضوح، وأنه إذا كان هناك شيء يعني يمكن أن يدرع به الحد فإنه يدرع به. قال ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم، فإن الإمام يعني خطأه في العفو خير من خطأه في العقوبة، يعني كونه يعاقب أحد ثم يتبين أنه يعني بريء، فالخطأ في العفو وهو تركه وعدم معاقبته حيث يكون هناك يعني مجال لذلك أحسن وأهون من أن يخطئ في العقوبة، يعني العقوبة يمكن لا يمكن تداركها. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصري هو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. عن محمد بن ربيعة. عن محمد بن ربيعة وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن يزيد بن زياد الدمشقي. يزيد بن زياد الدمشقي متروك أخرج له الترمذي والنسائي. الترمذي والترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن الزهري عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه أخرجه أصحاب الستة. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أبو هريرة مرة ذكره وعبد الله بن عمرو مرة ذكره. قال وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. هذه ما تقوي كونها تدرى الحدود بالشبهات. نعم تدرى الحدود بالشبهات، لكن بس كونه يعني ثابت على الرسول ما ثبت. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. نعم، لأن هذا يعني هذا من باب لما صار هناك تشابه وتقارب أشار إلى ذلك الشخص الآخر الذي فيه ابن الذي أبي زيادة أبي يزيد بن زياد هذا، وهذا يزيد بن أبي زياد، فالذي معنا في الإسناد يزيد بن زياد هو متروك، وأما ذاك فهو ضعيف، يعني كلهم يعني ضعفاء، ولكن هذا أحسن من هذا، بعض الشريعة أهون من بعض. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الستر على المسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكان هذا أصح من الحديث الأول. قال حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث. ثم ورد أبو عيسى باب في الستر على المسلم. نعم، باب في الستر على المسلم. المقصود بالستر على المسلم أن الإنسان إذا وقع في خطأ وقع في أمر سيء فإن المسلم يستر عليه وينصحه ويتكلم معه، وهذا إذا كان غير معروف بالشر ومعروف يعني بالسوء وتكرر ذلك منه وصار يعني مؤذيا فإن هذا لا يستر عليه، لأن هذا يجعله يستمر هذا الشيء ويستمر عليه وإنما يعاقب بالعقوبة التي يستحقها. فإذا الناس ليسوا على حد سواء، فيهم من يستحق أن يستر عليه وفيهم من يعني تنادى في السوء وفي الإيذاء وفي الإفساد، فهذا لا يستر عليه وإنما يعاقب بما يستحقه حتى يسلم الناس من شره. وأما إذا كان لأول مرة حصل منه ولا يعرف يعني عنه شيء من السوء ثم وجد منه أنه ارتكب أمرا محرما، فالذي اطلع عليه ينصحه ويتكلم معه ويستر عليه. وأما الذي عرف شره واشتهر بالشر ثم تكرر ذلك منه وعوقب ثم بعد ذلك يحصل منه الإيذاء بعد تلك العقوبات، فإن هذا إظهار أمره ليتخلص الناس منه أن هذا هو الأولى. ولو أن يبقى في السجن حتى يسلم الناس من شره إذا ما حصل التخلص منه بعقوبة يعني رادعة أو بحد من الحدود. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من نفس عن مسلم كربة يعني بمعنى أنه كان في شدة وفي ضيق فقام بمساعدته وإخراجه من المأزق الذي وقع فيه بأن ساعده سواء كان لمساعدة مالية أو غير مالية لها يخلص مما وقع فيه من الشدة، فإن الله عز وجل يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا الجزاء من جنس العمل. فكما أن العمل في الدنيا تنفيس فإن الجزاء في الآخرة تنفيس، عمل العمل تنفيس والجزاء تنفيس. ومن ستر مسلما يعني في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة، يعني يحصل له الستر من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة إذا ستر مسلما، فيستره الله في الدنيا بأن إذا حصل منه شيء يعني يحصل له الستر، وفي الآخرة يعني يستر الله ذلك عليه فلا يفضحه ولا يخزيه بإعلان ذلك، بل يتجاوز عنه ويستره كما ستر غيره جزاء وثاقا، الجزاء من جنس العمل. والله في عون العبد ما كان العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني كل ما كان العبد في عون إخوانه ومعنيا بإخوانه فالله تعالى يكون في عونه، لأن الجزاء من جنس العمل. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. نعم. عن أبي صالح. أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة قال وفي الباب عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وابن عمر. وابن عمر مرة ذكره. وروى أسباط بن محمد. أسباط بن محمد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح. يعني معناه أن فيه انقطاع. قال حدثنا بذلك عبيد بن أسباط. عبيد بن أسباط هو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وحديث أبي هريرة الذي تقدم رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل أورده النووي في الأربعين النووية، اللي هو من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم، هذا التعبير وهذا التقديم يعني فيه الحث والترغيب في الإحسان إلى كون المسلم يحسن إلى أخيه المسلم ويعين أخاه المسلم ويرفق بأخيه المسلم ويكون عونا له، وأيضا يسلم من ظلمه ومن اعتدائه، وكذلك أيضا يعني يساعده ويعينه ولا يسلمه ويتركه ممن يريد الاعتداء عليه بحيث يتركه فلا ينصره، مثل ما قال نفسه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قرأت إن كان ظالما قد تمنعه من الظلم. فإذا يعني أحد اعتدى عليه وأراد أحد يظلمه أنت تكون عونا له لتخلصه من الظلم، فتكون عونا للمظلوم بأن تمنع الظلم عنه، وتكون عونا للظالم بحيث تمنعه من الظلم فيسلم هو من مغبة ذلك وعقوبته في الدنيا والآخرة، وهذا يسلم من الضرر الذي يحصل له بسبب ظلم هذا الظالم له. المسلم أخو المسلم، فذكر الأخوة يعني فيها حث وحظ على أن يكون يحصل له خيره ويسلم من شره، وأيضا يساعده في السلامة من الشر من شر غيره. ثم قال لا يظلمه، يعني لا يحصل منه ظلم له، أي ظلم سواء في نفس أو عرض أو مال أو غير ذلك، ولا يسلمه يعني يتركه دون أن ينصره حيث يستطيع نصرته، وأن يمنع غيره من ظلمه ومن الإساءة إليه، فهو لا يظلمه ولا يمكن غيره من ظلمه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يظلمه ولا يسلمه ولا. ومن كان في حاجة أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا مثل الحديث الذي تقدم، وما والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني معناه أنه إذا ساعد غيره فالله تعالى يساعده وييسر أمره، وإذا قضى حاجة غيره فالله تعالى يقضي حاجته ويحقق له الشيء الذي يسره، كما حقق لغيره لأخيه المسلم ما يسره. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم، هذا هو الذي مر في حديث أبي هريرة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن عقيل. عقيل ابن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سالم. الزهري مر ذكره، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب ما جاء في التلقين في الحد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل ستر الله هنا بمعنى مغفرته للذنب؟ الستر هو ستر العيوب بحيث لا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني كون الستر هو ضد الخزي، فكونه إذا لم يستر عليه يحصل له خزي، فهو يسلم من الخزي في الدنيا والآخرة. يستر الله يعني عيبه الذي حصل منه في الدنيا، فلا يفضحه في الدنيا بأن يشاهد الناس يعني هذا العيب منه، ويستره في الآخرة فلا يفضحه، لأن الآخرة يكون فيها خزي، مثل الذي مر بنا كونه يطوق من سبع أراضين، هذا خزي وفضيحة في الدار الآخرة. قوله نفس من نفس عن مسلم كربة، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، رخصها بالآخرة. نعم، لأن قال من ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، لأن الآخرة يعني كربتها هي أعظم كربة وأشد كربة، وكرب الدنيا ليست بشيء عند كرب الآخرة. يقول هذا وحديث ابن عمر قال ستره الله يوم القيامة، ما ذكر ستر الدنيا، يعني حديث ابن عمر الثاني يعني ذكر يوم القيامة، ومعلوم أن يعني يوم القيامة هو الذي فيه الشدة وفيه شدة الخزي وشدة العقوبة. يقول هذا يتعلق بدرس أمس، تسأل إحدى الطالبات هل على الأم دية جنينها التي أسقطته عند الأطباء لأنها خشيت الضرر على نفسها؟ إذا كان الأمر يعني يتعلق بخشيتها على نفسها، وأنها يعني الأمر إما يرجع إليها أو إليه إما أن يؤدي إلى هلاكها أو يؤدي إلى هلاكه. لا شك أن هذا يعني له وجه، لكن هل يعني تلزمها الدية لكونها فعلت ذلك لكونها تتخلص من ضرر يلحقها أو هلاك يلحقها؟ لا أدري. يقول هل لأصحاب القتيل في القسامة أن يتخير الخمسين الحالث؟ نعم لهم. بالنسبة لستر المسلم يقول هل كذلك أصحاب البدع يدخل في الستر عليهم ألا يتكلم في شأنهم ويتذكر بدعهم؟ أهل البدع يعني كما هو معلوم شرهم أعظم من أصحاب المعاصي، ولهذا يعني أولا مناصحتهم إذا أمكن أن يتركوا بدعهم ويعني يسلموا منها فهذا هو الذي ينبغي، وإذا يعني أظهروا بدعهم ونشروها فيجب التنبيه على بدعهم والتحذير من البدع حتى لا يغتر بها الناس وحتى لا يعني يفتن بها بعض الناس. في قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمين فتستحقون صاحبكم، أليس في دلالة على أن القسامة إذا وقعت من أصحاب المقتول توجب القتل والقود؟ بس كما هو معلوم يعني القسم يعني بدون يعني بينه بدون كذا يعني يصعب معه الحلف، وأن هذا يعني معناه أنه غالبا لا يكون، وأنه لو كان لكان كذا، وإن كان في الغالب أنه ما يكون، لأن أناس كلهم يحلفون على أن فلان قتله أو أن الجماعة الفلانية يعني حصل القتل، هذا من الصعوبة ما كان أن يوجد، لكن المدعي عليه يمكن يحلفون، لكن هؤلاء من الصعب أن يحلفوا وهم يعني ما شاهدوا ولا عاين. هذا يقول فائدة حفظك الله ورعاك، اطلعت على كتابكم في الرد على الأشقر، ويقول أنه ذكر فيه أن لم يطلع على من سبقه إلى الطعن في أبي بكرة، يقول أخبر قد سبقته امرأة تدعى فاطمة المريسي في كتابها الحريم السياسي، ومقاله يقول يعتبر اختصار من كتابها. على كل يعني هو من المشتغلين بالعلم ومن أهل العلم يعني هو الذي يعني، وأما يعني من يكون يعني لا علاقة له بالعلم هذا لا يعني يلتفت إليه، أقول لا يلتفت إلى من لا علاقة له بالعلم ولا ما اشتغله بالعلم، وإنما يستغرب ممن له اشتغال بالعلم وعناية بالعلم، هذا هو الذي يعني محل الخطورة، وأما من لا يعرف بالعلم فهذا لا يستغرب عليه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.